وفق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد في الدرس السابق كنا مع الآيات التي بين الله تبارك وتعالى فيها ألا عذر للمشركين في شركهم بالله تبارك وتعالى وأن الله تبارك وتعالى هو مالك الملك فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة وأنه لا مفر لهم ولا ملجأ لهم إلا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى ويحدوه وأن الإنسان مهما طغى وتكبر في هذه الدنيا فإن مصيبة يسيرة وألما يسيرا يجعل ينسن ويلجأ إلى الله تبارك وتعالى المسلمون ينفعهم هذا اللجوء وهذا التضرع إلى الله تبارك وتعالى ولكن الإنسان الكافر سريعا ما ينسى الضر إذا وقع به ويعود إلى شركه وكفره بعد أن قطع الله تبارك وتعالى تلك الأعذار وأسقط في أيدي الكفار فلا يعني يحيرون جوابا وعلموا أنه لا حجة لهم ولا كلام آخر يعني يستطيعون قوله فقد يظنون يعني وقد يعني حكم الله تبارك وتعالى بالعذاب وبالويل وبالثبور لمن ترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأشرك بالله عز وجل قد يظنون مع جرائمهم الكثيرة ومع صدهم عن سبيل الله ألا أوبة لهم ولا أوبة لهم من الله عز وجل وخاصة أن الكثير منهم لا شك أن الله تبارك وتعالى قد يفتح صدره بكلامه كما قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فكثير منهم بعد تنزل الآيات وقراءتها من النبي صلى الله عليه وسماعه الآيات قد ينشرح صدره للدين وقد يرجع عن غيه وعن فجوره ولكنه قد يتذكر ذنوبه السابقة وإصراره السابق فيمنعه ذلك عن الإقدام على الإسلام كما جاء في حديث مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لما أدخل الله عز وجل علي الإسلام أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا محمد أبسط يدك فإني أريد أن أبايعك يقول فبسط رسول الله يده فقبضت يدي فقال لي النبي ما لك يا عمرو يعني لماذا جئت تعلن البيعة والإسلام ثم بسطت يدك بزعت فقال له أشترط يعني يقول عمرو يقول فقلت أشترط يا رسول الله قال فاشترط ماذا قال يا عمرو أشترط أن يغفر لي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمرو ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فكانت يعني هذه الوقفة من عمرو بن العاص رضي الله عنه دليل على شعور من يريد الهداية من الكفار من يأتي للهداية ولكنه يتذكر جرائمه السابقة في حق الرسول وفي حق المؤمنين وسبابه وخصوماته السابقة، فقد يظن أن هذا سيكون مانعا لقبول توبته عند الله عز وجل. ولذلك جاء في آخر هذه السورة نداء عام إلى الناس جميعا بالتوبة والرجوع إلى الله والإذعان له، وأن الله تبارك وتعالى لا يحول بينه وبين قبول توبة التائب شيء. يقول تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل أي لهم يا محمد يا عبادي، هذا النداء بالعباد ونسبتهم إلى الله تبارك وتعالى، طبعا عباد جمع عبد، ولا شك أن كل البشر هم عبيد الله تبارك وتعالى وعباده، بمعنى أنهم يعني خاضعون له منفذون لأمره تبارك وتعالى، فهو الذي خلقهم وهو الذي أيضا يعني سيرهم وملكهم ملك تصرفهم سبحانه وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فالكل مسلم لله تبارك وتعالى بمعنى الخضوع والإذعان، فالكل عبيد الله تبارك وتعالى بهذا المعنى، كما قال جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد الجميع. فهو لا يظلم المؤمن وكذلك لا يظلم الكافر، لا يظلم الكافر سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم ووفيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لكن يعني جاء في القرآن كثيرا ما يأتي لفظ العباد في حالة الرحمة والعبيد في حالة الأمر العام، كما قال مثلا: وما ربك بظلام للعبيد. وجاء مثلا: تبشر عباد، يعني تبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهنا قل يا عبادي يعني نداء لأنهم عباد الله تبارك وتعالى، أي عبيده خاضعون له، يعني الذين يمضي فيهم حكم الله تبارك وتعالى. ثم أنه أيضا يعني قد يكون هذا التحبيب لهم بأنهم مدام أنهم عبيد الله تبارك وتعالى وعباده أيضا بمعنى أنهم مقدمون على طاعته سبحانه وتعالى، ثم نسبتهم يعني نسبة العباد هنا إلى الله تبارك وتعالى نسبة تشريف، نسبة تشريف لهم ورفع لمكانتهم. ولكنه وقف هؤلاء العباد الذين يناديهم فقال: الذين أسرفوا على أنفسهم. الإسراف مجاوزة الحد، والمقصود هنا بالإسراف يعني مجاوزة الحدود في الظلم والكفر والمعاصي، يعني أكثروا من المعاصي. ثم قال: على أنفسهم وليس لأنفسهم، لأن المعصية عليك كما أن الحسنة لك، كما قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه له يعني، ومن أساء فعليها يعني على نفسه، فالمعصية على الإنسان ولكن الحسنة له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. القنوط هو اليأس وانقطاع الأمل في رحمة الله أي مغفرته ورضوانه وجنته سبحانه وتعالى. إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا سبب عدم القنوط. إن الله بالتأكيد يغفر أي يستر ويمحو سبحانه وتعالى الذنوب جميعا، المعاصي كلها. ولا شك أن الشرك داخل في هذا، الشرك داخل في مضمون هذه الآية، أي أن الله تبارك وتعالى يغفر الذنوب جميعا بما فيها الكفر والشرك والتعدي على الله عز وجل ومجاوزة الحد بأي نوع من المعاصي. ثم قال: إنه هو الغفور الرحيم. هو الغفور المقصد في هذه الصفة، هذه الصفة لازمة لله تبارك وتعالى، الرحيم بعباده جل وعلا. مغفرة الذنوب جميعا هنا إنما هي بالتوبة يعني في الدنيا، وأما من مات على معاصي فإنه يعني إما أن يموت على معاصي الشرك بعضها وهذا لا مغفرة له، وأما إذا مات على معاصي دون الشرك فهذا قد يغفره الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على هذا الحال، من مات على هذا الحال فلا مغفرة للشرك يوم القيامة، ويغفر ما دون ذلك أي من المعاصي ولو كانت من الكبائر. ثم قال: لمن يشاء، يعني لمن يشاء الله عز وجل أن يغفر له. فلا تعارض بين هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا وبين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن هنا إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بالتوبة. وقد جاء يعني تفصيل لهذه الآية كثيرا في القرآن، كقول الله تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وكذلك قال تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال تبارك وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فنادى الذين ادعوا الولد لله عز وجل فقالوا إن الله المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ناداهم وقال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. فذلك الذين يعني أشركوا وجاوزوا الحد من مشرك العرب في قولهم الملائكة بنات الله وفعلوا وكذبوا النبي، جاء في الحديث الذي ذكرناه في مطلع هذا الدرس حديث عمرو بن العاص في مسلم أنه قال له النبي: يا عمرو ألم تعلم أن الإسلام يجب ما قبله، أي من الذنوب كلها ولو كانت شرك وكفر وصد عن سبيل الله وحرب المؤمنين، كل ذلك يمحوه الله تبارك وتعالى. كذلك جاء في سورة البروج قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات في البروج هم الذين حرقوهم بالنار، وهذه أكبر من أكبر الجرائم، كفروا بالله عز وجل وأخذوا المؤمنين فأشعلوا لهم نار وحرقوهم فيها، كما قال تبارك وتعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود، يعني الله يدعو عليهم بالقتل، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، يعني صفوا بالكراسي ينظرون إلى النار يعني يتفرجون عليها، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، شهدوا وحضروا ونظروا إلى حرق المؤمنين. ثم قال الله إن ما لهم جريمة، قال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، يعني ما نقموا من هؤلاء المؤمنين وعذبوهم ما لهم أي جريمة، لا سرقوا ولا نهبوا ولا قتلوا ولا أفسدوا في الأرض، وإنما كل ذنبهم أنهم آمنوا بالله عز وجل. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ثم قال تبارك وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، فتنوهم أي عذبوهم بالنار ليرجعوا عن دينهم، ثم قال: ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاستثنى الله عز وجل بأنهم، معنى هذا أنهم إن تابوا بعد هذه المعاصي العظيمة التي ارتكبوها تاب الله تبارك وتعالى عليهم، ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. هذا كله طبعا مؤداه في النهاية أن المسلم، هذا بالنسبة لله عز وجل، يعني نعلم أن الله عز وجل واسع الرحمة واسع العطاء واسع المغفرة، وأنه لا يجوز لأحد مهما كبرت ذنوبه وعظمت أن ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا هو يعني نداء الله عز وجل للكافر المعاند المحاد الذي قاتل المسلمين وقتلهم، الله يناديه على هذا النحو، بالطبع ينبغي الدعاء الله تبارك وتعالى أن ينادي الناس على هذا النحو، فلا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى بالمعاندين وبالمجرمين. يجد كثير من الناس يعني يحنق ويغضب ويظن ان فلان الذي مثلا سب الله او سب الدين او اذى المؤمنين ان هذا ما له توبه ولا له مغفره والله عز وجل ما حيقبله. انت مالك انت؟ مو شغلك يعني، ليس من عملك هذا. وتجد انه حتى يكره ان يهتدي فيدخل الجنه، وهذه خصومه لله، هذه مخاصمه لله عز وجل. وقد جاء في الحديث الصحيح ان رجل مر على رجل يفعل معصيه فنهاه، ثم مر عليه المره الثانيه فنهاه، ثم قال له والله لا يغفر الله لك. عند ذلك قال الله تبارك وتعالى: من الذي يتألى علي؟ من الذي يحلف علي يعني قد غفرت له واحبطت عملك؟ فللأسف نجد ان هذا للأسف واقع وموجود. كثير من الناس بمجرد ان يسمع انسان كلمة يعني كفر او سب او معصية كبيرة خلاص يعني يقاطعه ابدا ويقاسمه ابدا، ويظن ان الله لن يغفر له بتاتا ولن يقبل منه عملا. هذا خطأ، بل الله تبارك وتعالى واسع الرحمة واسع العطاء، وقد يعني بسط يده سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ومعنى انه مسيء فعل معاصي وفعل كبائر وفعل اجرام، مفهوم؟ فنوسع صدورنا، معنى هذا ان احنا نوسع صدورنا، واذا يعني قد نغضب لله تبارك وتعالى، لكن لا ينبغي ان نظن ان الله عز وجل لا يغفر التائب والعائد الى الله تبارك وتعالى، بل ينبغي ان يكون في قلوبنا دائما فسحة. فسحة ومعنى فسحة اننا نحب ونهش لمن يعود الى الله تبارك وتعالى من اهل الاجرام ومن اهل الكفر، نفرح بهذا، نفرح لعودته، مو نزعل ان انسان كان كافر وكان اذانا وسبنا وشتمنا انه اذا اهتدى خلاص، لا بالعكس، ينبغي ان نفرح لهذا. كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يعني ناس كثير آذوه وقتلوا أصحابه وفعلوا وفعلوا، ولكنهم لما رجعوا الإسلام يعني هش لهم النبي وفرح يعني بمقدمهم صلى الله عليه. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال كثير من السلف: هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله. مرة يقول كثير من السلف يقول بأن هذه الآية هي أرجى آية في كتاب الله، يعني أكثر الآيات رجاء، لأن الله تبارك وتعالى فتح فيه باب التوبة على مصراعيه. يمكن الآيات التي ذكرتها كلها في شأن كفار أصليين، ومعنى كافر أصلي يعني كافر بالأصل، مات المسلم وبعدين كفر. فالبعض قد يرد، قد يظن ان الله عز وجل لا يغفر للمسلم المسلم اذا اسلم وفعل كبيرة من الكبائر. طبعا اهل السنة والجماعة مجمعون على ان الكبائر يغفرها الله عز وجل للمسلم بالتوبة في الدنيا، وقد تغفر له في الاخرة بدون عذاب اذا مات على التوحيد، كما قال تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الشرك فمن مات عليه سواء كان كافر بالأصل وقيمت عليه الحجة وعلم الدين، أو كان مرتدا مش كافر أصلي، فإذا مات على الشرك فهذا لا يغفر الله عز وجل له. أما المسلم إذا فعل مكفرا، ليس معنى ذلك ان باب التوبة قد قفل امامه، بل انه اذا تاب ورجع الى الله عز وجل تاب الله عليه ولو كان ما صنعه كفر، كما جاء في سورة النساء قول الله تبارك وتعالى: في الذين تحاكموا الى غير النبي صلى الله عليه، قال جل وعلا: الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. فبين ان هذه دعواهم الايمان دعوة فاضية، ولكن الله عز وجل مع ذلك بين ان هؤلاء لو انهم جم وتابوا تاب الله عليهم. قال: ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، اي بالكفر والتحاكم الى غير الله، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. تبين ان الله عز وجل ايضا يتوب على المسلم اذا فعل ما يستحق به ان يكفر، كالتحاكم لغير الله تبارك وتعالى. فهذا نص مبين ان المعاصي اي معاصي حتى لو كانت كفرا او شركا وقعت من كافر بالاصل او انسان مسلم وقع في الكفر اما عمدا واما جهلا فان هذا ايضا يغفر الله عز وجل له اذا تاب ورجع الى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولو انهم ظلموا انفسهم، اي بالتحاكم الى غير الله الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. اذا ان الله يغفر الذنوب جميعا اي في الدنيا بالتوبة والعودة الى الله عز وجل، كما سيأتي الشروط التي بينها الله عز وجل هنا. ثم علل ذلك فقال انه هو الغفور الرحيم، يعني ان هذا من صفاته جل وعلا. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين شرائط التوبة، كيف يتوب، يعني كيف يغفر الله عز وجل للتائب، كيف تكون التوبة. قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أي يا من تريد أن يغفر لك ذنبك، هذا هو الطريق. ما الطريق؟ قال: وأنيبوا إلى ربكم. الإنابة هي الرجوع، هي الرجوع، أناب بمعنى تاب ورجع وفاء إلى الله تبارك وتعالى، إلى ربكم خالقكم ومولاكم جل وعلا. وأسلموا له، الإسلام هو الاستسلام، يعني سلم أمرك له وانقد وزعا بقلبك وجوارحك ووجهك. لابد من انقياد تام، الوجهة والقلب والجوارح تسلم لله تبارك وتعالى. إذا هذا طريق التوبة. طريق التوبة كما فسر ذلك علماؤنا، قالوا: الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إلى هذا الذنب مرة ثانية، ثم بعد ذلك الندم على ما فات. وهذا كل معناه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، أي في الآخرة، ثم لا تنصرون، أي لا تجدون من ينصركم عند الله تبارك وتعالى. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. مادام تركت المعصية إذن سر في طريق الطاعة. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم كقوله تبارك وتعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولا شك أن كل الذي نزل إلينا من الله تبارك وتعالى حسن، ولا شك أن يعني من الإحسان أيضا اتباع الأحسن هو أن يتبع الإنسان العفو بدل ما يأخذ الحق، أو مثلا العزيمة في محلها أو الرخصة في محلها. فالأخذ بعزائم الأمور والبحث عن الأفضل دائما والأحسن والأقوى مما يعني أمر الله تبارك وتعالى به، لعله المراد هنا من قول الله تبارك وتعالى: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي هذا الدين الحسن بكل ما فيه، من قبل أن يأتيكم العذاب، عذاب الآخرة، بغتة أي فجأة. وذلك أن من مات فقد قامت قيامته، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة قريبة والنار قريبة، وذلك أن الموت قريب والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، كما قال يعني من شعر بكر الصديق رضي الله عنه: قال: كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نعله. كان الانسان يصبح في اهله ولكن ما يدري، يعني كان الموت يعني قد يكون اقرب له من شراك النعل. فلذلك قال، يقول الله تبارك وتعالى: واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان يأتيكم العذاب بغتة. وذلك ان من مات فلا رجع للدنيا مرة ثانية، وأنتم لا تشعرون، أي بانقضاء أعمالكم ودنو أجلكم، ما تدري، لأن الإنسان ما يدري متى يعني ينتهي عمره. ثم قال جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي حتى لا تقول، حتى لا تقول نفس، يعني افعلوا هذا لأجل أن لا تقول نفس، أي نفس يعني نفس الكافر الذي مات على الكفر، يا حسرة. هذا يعني تحسر، طبعا دعاء بالحسرة، والحسرة هي الألم والندامة، يعني يعلن ندمه وحسرته أمام الناس حيث لا ينفع الندم. على ما فرطت في جنب الله، تفريط تضيع، ضيعت وأهملت في جنب الله، في حق الله سبحانه وتعالى، في حقه جل وعلا. فمن حق الله تبارك وتعالى هو توحيده جل وعلا، هذا أعظم حق لله، كما جاء في حديث صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا غلاء يا فقال لي من حق الله تبارك وتعالى هو توحيده جل وعلا، هذا أعظم حق لله، كما جاء في حديث صحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا غلاء يا فقال لي يا معاذ، أسفل حديث معاذ وليس عبد الله بن مسعود، قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فهذا حق الله. فالتفريط في جنب الله أي في حق الله سبحانه وتعالى هو الذي يتحسر النفس عليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى لا يطلب، أول ما يطلب من الإنسان إلا التوحيد، كما قال جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وكما جاء في الحديث الصحيح أيضا أن الله يقول للكافر: قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك، ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. فهذه النفس الكافرة تقول يوم القيامة: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أي لم أكتفي بالكفر، يقول عن نفسه: وإنما كذلك جاوزت ذلك إلى السخرية من المؤمنين والموحدين. أو تقول أي هذه النفس الكافرة أيضا يوم القيامة: لو أن الله هداني لكنت من المستقيم. وهذا من العجز، وهذا من العجز، لو أن الله هداني لكنت من المستقيم. إذا يعني هنا تعني هذه النفس الكافرة هداني يعني وفقني، هذا صحيح، ولكن هذا التوفيق لا شك أنه بأسباب، كما قال تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وليس بالعجز والتواكل والتكاسل والصد عن سبيل الله. ولذلك هذا الكلام كذب، كذب بمعنى، لأن الهداية قد حصلت، الهداية بمعنى البيان والإرشاد للجميع قد حصل. والله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فهذا هذه النفس الكافرة لا شك أن الله عز وجل قد هداها، بمعنى أنه بين وأرشد، وأن الله لا يعذب إلا من أقيمت عليه حجة ووصله البيان. ولكن هذه نفس عاجزة تقول: لو أن الله هداني، كأنها تقول: لو أن الله أجبرني إجبار وألجأني إلجان إلى الهداية. لذلك هذا كذب، كما سيأتي أن الله تبارك وتعالى يرد على هذا الكلام فيقول: بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين، أي أنك لم تكن تستحق الهداية وإنما سعيت في الضلال، فكيف يهديك الله عز وجل وقد سعيت في سبيل الضلال. او تقول اي هذه النفس حين ترى العذاب، عذاب يوم القيامة: لو ان لي كرة فاكون من المحسنين، لو تمني لامر بعيد لا يتحقق، لو ان لي كرة يعني رجع الى الدنيا مرة ثانية، فاكون من المحسنين، اي التوحيد واخلاص النية والتزام طريق الحق والهداية، يعني أحسن في عملي، لكن الله تبارك وتعالى قد سبقت منه يعني الكلمة بأنه لا يعود أحد إلى هذه الدنيا مرة ثانية. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، قال سبحانه وتعالى ردا على الكلمة التي تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. جاءت آياتي على لسان الرسول، وعلى لسان المؤمنين المبلغين، فكذبت بها أي أيها الكافر، واستكبرت أي عنها، وكنت من الكافرين يعني الذين جحدوا الحق بعد أن علموا، ولذلك لا تستحق أن تهدى. ثم قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويوم القيامة ترى يا محمد، خطب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن، الذين كذبوا على الله. الكذب معروف وهو القول غير الحق، والكذب على الله تبارك وتعالى لا شك أنه أعظم الكذب. والذين كذبوا على الله تبارك وتعالى أصناف كثيرة وألوان كثيرة. فمن الذين كذبوا على الله مثلا مشرك العرب كما يعني أخبر الله تبارك وتعالى بذلك، كما قال جل وعلا: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. قال جل وعلا: أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون. فزعمهم أن الملائكة إناث وأنهم بنات الله وأن الله تزوج الجن وأن هؤلاء الآلهة الذين يعبدونهم تنفعهم عند الله وتشفع لهم. كل هذا قالوه وما عندهم أي دليل ولا أي برهان، لا الله أرسلهم رسول بهذا ولا شيء، وإنما تخيلات تخيلوها وظنون ظنوها وجعلوها عقائد ودين، وهذا لا شك أنه من الكذب على الله تبارك وتعالى. هذه صورة من صور الكذب في مشركي العرب. كذلك النصارى كذبوا على الله تبارك وتعالى كذبات كثيرة، فقولهم مثلا: إن الله هو المسيح ابن مريم، والمسيح لم يبلغ إلا أنه قال: إني عبد الله ورسوله. وقولهم: إن الله ثالث ثلاث. وقولهم: إن الجنة خالصة لهم من دون الناس. كل هذا لا شك أنه من الكذب على الله تبارك وتعالى. كذلك اليهود كذبوا على الله تبارك وتعالى كذبات كثيرة، فقولهم أن الدين خاص بهم فقط من دون الناس، وأنه لا يصح لغير بني إسرائيل أن يدخل في الهداية. هذا من الكذب والغلو على الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. فكلام اليهود، أو نصارى فكلام النصارى. فزعمهم أنهم وحدهم أهل الهداية وأنهم وحدهم أهل الجنة وأن عزير ابن الله وأن الله تبارك وتعالى قد أخذ عليهم العهد أن لا يؤمنوا لرسول قط إلا رسول يأتيهم بقربان تأكله النار، وأنهم مأمورون بتكذيب محمد صلى الله عليه وبافترائهم على عيسى بن مريم وقولهم إنه ولد زنا. كل هذه لا شك أنه من الكذب والافتراء على الله تبارك وتعالى. وهؤلاء جميعا يستندون في كلامهم هذا الكاذب إلى الدين، يعني افتراؤهم مشكلة أنهم يفترون هذا ويقولون أنه من الدين. فالمشركين يقولوا: هذا دين، هذا دين إبراهيم، وهذا الذي يعلمناه. فيزعمون أن شركهم وكفرهم وافتراؤهم هذا أنه دين، الله عز وجل أخبرهم بهذا. وكذلك النصارى يزعمون أن الله أخبرهم بهذا، واليهود يزعمون أن الله أخبرهم بهذا، وهذا كله من الكذب على الله. أن يتكلم عن الله تبارك وتعالى بكلام ما أنت له الله ولا قاله الله تبارك وتعالى. هذه صورة. للأسف أنه ليس هؤلاء وحدهم هم الذين كذبوا على الله تبارك وتعالى، بل وقع الكذب على الله أيضا في الأمة الإسلامية، وللأسف في المسلمين وقع الكذب كثيرا على الله تبارك وتعالى. فلا شك أن من الكذب على الله تبارك وتعالى هو أن يوصف الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، فكل من وصف الله بصفة لم يصف بها نفسه فقد كذب على الله تبارك وتعالى. وكذلك كل من جحد وأنكر ما وصف الله عز وجل به نفسه فهذا لا شك من الكذب على الله تبارك وتعالى. فلذلك قال جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. عقوبة لهم، وهذا الاسوداد اسوداد على الحقيقي، يعني ليس يعني صبغة، وإنما حقيقي من الكمد والغيظ كما قال تبارك وتعالى: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. زرق وجوههم زرق من الكمد والغيظ، كما هو يعني وجه المحزون والقانط، خلص يحتقن الدم في وجهه وبذلك يزرق ثم يسود والعياذ بالله. كما قال تبارك وتعالى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، قترة هو الظلام، أولئك هم الكفرة الفجر. وقال في الآية الأخرى: كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة، يعني كأن وجوههم أتلها قطعا من الليل وصبغت على وجوههم، وذلك من شدة غيظهم وكمدهم والعياذ بالله. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، ثم قال جل وعلا: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ سؤال للتقرير، يعني ليس الاستفهام، يعني في جهنم مثوى، مكان سواء، يعني مكان إقامة دائمة للمتكبرين عن طاعة الله تبارك وتعالى الذين كذبوا عليه. ثم قال جل وعلا: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي يوم القيامة حال تعذيب الكفار على هذا النحو، فإن الله عز وجل ينجي الذين اتقوا، يعني خافوا الله تبارك وتعالى والتزموا حدوده وأوامره وساروا على النحو الذي أمرهم به بمفازتهم، أي بفلاحهم. والمفازة هنا والفوز هو الجنة، يعني يأخذون يعني شهادات براءتهم معهم، وهي الكتب التي يعني يعطيهم الله تبارك وتعالى إياها. لا يمسهم السوء أدنى مس، والمس هو يعني لا يقولهم ولا ينالهم السوء بكل معانيه، الألف واللام هنا يعني يبدو أنه والله أعلم الاستغراق، يعني أي سوء، أي سوء لا يمسهم من تعنيف أو تحقير أو إيلام في المحشر، وإنما لا يمسهم سوء بتاتا، ولا هم يحزنون أي على ما خلفوه يعني في هذه الدنيا، بل هم فرحون دائما. ثم قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. أي اعلموا أيها الناس أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء، أي مما تراه الأعين، فلا شك أن كل يعني خالق ما في السماوات وفي الأرض هو الله تبارك وتعالى، وهو على كل شيء وكيل. الوكيل هو المتوكل بشيء، وليس هناك من وكل الله تبارك وتعالى، ولكن لأنك إذا وكلت إنسان فقد أطلقت له في التصرف، يتصرف نيابة عنك، فكذلك يعني الله هو المتصرف تصرفا كاملا في ملكه سبحانه وتعالى، لن يوكله أحد، ولكن هنا بمعنى أنه المتصرف المتولي كل شأن سبحانه وتعالى، فهو الموكل بكل أمر سبحانه جل وعلا. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. المقاليد جمع مقلاد، وهي بمعنى المفاتيح، وهذه الكلمة يقال أنها كلمة ليست عربية، ولكنها طبعا عربت مدام دخلت في اللسان العربي وقيلت. مفاتيح السماوات والأرض، طبعا هذه المفاتيح يعني فيما يبدو أنها ليست يعني مفاتيح على صورة حسية، وإنما يعني هي أن الله تبارك وتعالى بيده تصريف كل شيء وخزائن كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. فالسماوات بما يأتي ينزل منها من خير، والأرض وما يخرج منها من خير، كل ذلك لا شك أن مفاتيحه عند الله تبارك وتعالى، وكذلك مفاتيح الشر عند الله عز وجل، كما قال جل وعلا: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فمفاتيح الخير والشر والإحسان والضر كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى، لا راد لملكه، لا راد لقضائه جل وعلا. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، يعني أنهم لا ضر الله تبارك وتعالى، فالله هو الغني عما سواه جل وعلا. ثم قال جل وعلا: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أفغير الله، يعني أغير الله تأمروني أعبد ونتخذ إلها أيها الجاهلون. وذلك أن الكفار قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة ونرى أي العامين يعني أكثر خيرا وبركة، فإن كان العام الذي عبدت فيه إلهنا فآلهتنا أفضل، وإن كان العام الذي عبدنا فيه إلهك فإلهك أفضل. فهنا قال لهم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. يعني لا شك أن أكبر جهالة هي ترك الله تبارك وتعالى، ترك عبادة الله عز وجل وعبادة ما لا ينفع ولا يضر. ثم بين الله عز وجل يعني عظمة يعني الشرك، وأقصد هنا بالعظمة يعني أنه شيء عظيم في الإثم والفحش. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولقد أوحي إليك أي في هذا القرآن، وإلى الذين من قبلك أي من الرسل، لئن أشركت أي بالله تبارك وتعالى فعبدت غيره ليحبطن عملك أي كل عملك الصالح يصبح حابطا. يعني الحبط الصداء يصيب الإبل تنتفخ وتموت، تصبح منتفقة ظاهرة أنها شبعانة ولكن فيها في الحقيقة داء. وهكذا يعني العمل الذي ينبني على الشرك قد ينظر إلى صاحبه أنه عمل يعني تمام من في المظهر زين لكن في المخبر شيء. وهكذا الذي مثلا يعلم العلم لغير الله، والذي يبني المسجد لغير الله، ويفعل أي خير لغير الله عز وجل، في الظاهر تمام لكن في الحقيقة فاضي، ما يستفيد به عند الله عز وجل، لا يستفيد بذلك الشيء عند الله عز وجل ما دام أنه قد فعل شركا. لئن أشركت ليحبطن عملك أي لا يهلك مهما كان عملك كبيرا وعظيما، ولا تكونن من الخاسرين أي يوم القيامة. وذلك أن الله عز وجل يقبل عملا صالحا مع الشرك أبدا. هذا لا شك في هذه الآيات من الزواج. وهذا من أعظم الشرك. كذلك المجوس يعتقد أن هناك إله خالق للخير وإله خالق للشر، وهذول الثانوية المجوس، هذه كذلك يعني الشرك، شرك في الصفات. كذلك كثير من الناس يظن أن هناك من يسمع ويعلم الغيب كما يسمع الله عز وجل وكما يعلم الله تبارك وتعالى. فبعض الناس مثلا يقول لك الولي يعرف اللي في نفسي ويعرف اللي هنا ويسمع هنا ويسمع هنا، فيعتقدون بأنه يسمع كسمع الله تبارك وتعالى ويغيث كإغاثة الله عز وجل. ولا شك أن هذا شرك، لا نعطل صفة لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. هذا ضرب. الضرب الثاني من الشرك هو إعطاء حق من حقوق الله عز وجل التي لا ينبغي إلا له لغير الله تبارك وتعالى. هذا شرك في الصفات، أما هذا شرك في القصد والعمل. فالله عز وجل هناك أعمال جعلها خاصة به هو، لا يجوز أن تعطى لغيره، منها الحب الكامل والخوف الكامل الذي لا ينبغي لأحد إلا له سبحانه وتعالى، والسجود والركوع والذبح والنذر والرغبة والرهبة. هذه قضايا تتعلق بأعمال القلوب وبأعمال الجوارح، الركوع عمل جارحة، والسجود والذبح والنذر والطواف بالبيت، هذه أعمال الله عز وجل جعلها من حقوقه هو، ونهانا أن نعطي يعني غيره صفة منها أو واحدة منها. فمن أعطى شيء من هذه الأشياء التي لا يجوز أن تعطى إلا لله، إذا أعطاها لغيره فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. فمن سجد لله وسجد لغيره فقد أشرك. طاف ببيت الله وطاف بقبر كما يطوف ببيت الله عز وجل فهذا قد أشرك. حلف معظما لله وحلف بغيره يعظم له كتعظيم الله عز وجل، هذا الشرك. أحب غير الله عز وجل حب كحبه لله، شرك. كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فسمى هذا أنداد. نسب الفضل لغير الله شرك، لأن الفضل كله لله تبارك وتعالى، فالله هو مالك الملك. وهكذا قس على هذا. فهذه نوعين من الشرك، شرك في الصفات وشرك في القصد والطلب. فلا شك أن كل من أشرك شرك من هذه الأنواع في فرعية واحدة من الفرعيات فهو حابط العمل. لذلك قال تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. أي بل أضراب لي يعني طريق الشرك الله فاعبد، وقدم هنا المعمول على العامل، ما قالش اعبد الله لأن يعبد الله تحتمل في اللغة العربية أعبد الله وأعبد معه غيره، ولكن قال الله فاعبد يعني لا تعبد إلا الله، هذا يسموه في اللغة العربية يعني تقديم العمل المعمول، المعمول يفيد المعمول على العامل يفيد الحصر، كما نقول إياك نعبد، إياك مفعول به، نعبد فعل والفعل نعبدك يعني، فبدل ما نقول نعبدك، نعبدك تفيد في اللغة نعبدك وقد نعبد غيرك لا تنفي يعني عبادة الغير، ولكن إياك نعبد معناها لا نعبد إلا أنت، وكذلك إياك نستعين يعني لا نستعين إلا بك، فلذلك هنا قال بل الله فاعبد يعني لا تعبد إلا الله، وكن من الشاكرين أي أنه سبحانه وتعالى وفقك وهداك وأرشدك إلى عبادته، فالفضل لله عليك، فالفضل لله تبارك وتعالى على النبي صلى الله وسلم عليه، ولذلك أمره بالشكر، ليس كما يقول الجاهلون بأن الرسول له فضل على الله، لأن هذا أكبر شرك وأكبر كفر، بعض الناس يظن أن الرسول له فضل على الله تبارك وتعالى، أو أن الله عز وجل ما خلق الدنيا إلا إكراما للنبي، كما يقول الله يقول لولاك لولاك ما خلقت الأسلاك، لا، بل الله تبارك وتعالى ما خلق العباد جميعا بما فيهم النبي إلا ليعبدوه وحده جل وعلا، وما يعني نال النبي عند الله عز وجل ما نال من الحظوة والقربة عند الله تبارك وتعالى والمنزل العليا إلا بأنه عبد حقق العبودية لله عز وجل على أكمل صورها، فكان العبد الكامل صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكامل في الإنسانية والعبد الكامل لله تبارك وتعالى، ولذلك نال المنزل العظمى عند الله تبارك وتعالى، وأصبح كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو سيد ولد آدم لأن الناس جميعا يفزعون إليه في الشفاعة العظمى صلوات الله وسلامه عليه، ولا شك أن الله عز وجل كرمه على كل الأنبياء وكل المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، فهذا التكريم من الله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين أي لأنه أعطاك الرسالة وهداك ووفقك وجعل أمتك خير الأمم وأنزل عليك قرآن لا تمحوه الماء، وفضل الله عز وجل على نبيه لا يحصى. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هم هذا الله يرحمه.